إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن الله عز وجل قد اختص المؤمنين من بين سائر الناس بصنوف من المزايا والخصائص والفضائل، وكلما كان نصيب العبد من الإيمان أعظم كان نصيبه من الفضل أعظم وأوفر. وقد جاءت نصوص الوحي تبين فضل المؤمن وعلو مكانته، حتى يعرف العبد فضل الله عليه فيشكره ويقوم بطاعته، وحتى يحافظ على خيريته فلا يفقدها بفعل ما ينافيها ويضادها أو ينقص من قدرها. فمن النصوص التي جاءت تبين فضل المؤمن حديث تشبيه المؤمن بالنخلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوماً مع بعض أصحابه فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس كما يقول ابن عمر، فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر، قال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وإنما استحيى ابن عمر لأنه كان في المجلس من هو أكبر وأجل منه. إخوة الإيمان، في هذا الحديث التنبيه على فضل المؤمن وعلى كثرة نفعه، فلم يشبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن الشجر وخير النبات، شبهه هاهنا بالنخل، وشبهه في حديث آخر بالكرم وهو شجر العنب، لما فيهما من كثرة النفع والخير. فمن أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة رسوخ إيمانه في قلبه كثبات أصل النخلة في الأرض. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالمؤمن الصادق لا تحطمه الفتن ولا تزعزعه الشبهات، فهو كالنخلة القوية الراسخة التي تهب عليها الأعاصير والرياح فتقلع الشجر من حولها ثم تنجلي، وإذا النخلة صامدة ثابتة قائمة. وهكذا المؤمن الصادق في ثباته على الحق لا تفتنه رغبة ولا رهبة عن الحق الذي يدين الله به. ومن شبه المؤمن بالنخلة أنها من أصبر الشجر، فتحتمل كثيراً من العوارض والآفات التي تموت بسببها كثير من الأشجار. وهكذا المؤمن في صبره على مرضات ربه، وصبره على اجتناب نهيه، وصبره على أقدار الله وقضائه. ومن شبه المؤمن بالنخلة أنها شجرة تحتاج إلى العناية والرعاية والتعاهد حتى تنبت أحسن نبات وتؤتي أحسن الثمر. وهكذا المؤمن يحتاج إيمانه منه أن يتعاهده وأن يرعاه، وذلك بالتفقه في الدين والعمل بالعلم وتجنب ما ينقص الإيمان من الجهل والغفلة والمعاصي، كما يتعاهد النخلة صاحبها الخبير بشأنها الحريص عليها، فتراه يسقيها ويتابعها ويبعد عنها الحشائش والنباتات التي يضرها جوارها، إلى غير ذلك من صور الرعاية والعناية. والمؤمن إذا أهمل إيمانه وغفل عنه نهشته الشياطين وأتلفته المعاصي، حتى ربما انسلخ من إيمانه بالكلية، وربما بقي معه إيمان ضعيف كحبة برة أو شعيرة أو دون ذلك بكثير. ومن شبه المؤمن بالنخلة أن النخلة مباركة الأجزاء، ينتفع بعروقها وبجذعها وبأوراقها وثمرتها وكل ما فيها. وهكذا المؤمن مبارك كله، قد استعمل نفسه في طاعة الله، يعبد الله بقلبه فيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره، يعبد الله بلسانه فيقول كلمة التوحيد، ويتلو القرآن، ويذكر الله بأنواع الذكر المشروعة، يعبده بجوارحه فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان ويحج البيت، ويفعل ما شرع الله له قدر استطاعته. ومن شبهه بالنخلة كثرة نفعه المتعدي، فالمؤمن من أنفع الخلق للخلق، فتراه كالغيث حيثما وقع نفع، يعلم الجاهل ويذكر الغافل، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويغيث الملهوف ويعين على نوائب الدهر، فهو ينفع الناس بعلمه، وينفعهم بماله، وينفعهم بجاهه، وينفعهم بكلامه وأخلاقه وأفعاله. وقد جاءت النصوص الصحيحة حاثة على الإحسان والنفع بما أذن الله فيه، كتفريج الكربات وتنفيسها، وكالمشي في قضاء الحوائج. وجاء في السنة ما يدل على أن الحرص على النفع والإحسان من أسباب محبة الله للعبد، ففي الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، إلى آخر الحديث. وفي حديث آخر: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس، خرجها الألباني في السلسلة الصحيحة. ومن شبه المؤمن بالنخلة أن النخلة لا يسقط ورقها، وجاء في بعض روايات الحديث أن المؤمن كذلك لا تسقط له دعوة. فليكثر العبد من دعاء ربه، وليحذر في الوقت نفسه من موانع إجابة الدعاء. ومن أوجه الشبه المستنبطة أيضا أن النخلة لا يسقط ورقها صيفا ولا شتاء، فكذلك المؤمن لا يسقط لباس تقواه، بل هو ملازم لتقوى الله دائما وأبدا حتى يلقى ربه جل وعلا. ومن أوجه الشبه بين النخلة والمؤمن أن النخلة طيبة الثمرة، وأنها تؤتي أكلها كل حين، فثمرتها تؤكل صيفا وشتاء، رطبا وبسرا وتمرا. وهكذا المؤمن الصادق طيب الكلام صالح العمل، لا تسمع منه إلا الكلمة الطيبة، ولا تراه إلا في عمل نافع فيه صلاح دين أو صلاح دنيا. ومن أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة أن النخلة كلما طال عمرها كثر نفعها، وهكذا المؤمن كلما طال عمره كثر عمله الصالح، وازداد خيرا واجتهادا، وازداد بذلا وإحسانا. ومن أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة أن خيره قريب سهل يسير ممن أراده، ليس بفظ ولا غليظ. وهكذا النخلة يفيء الناس إلى ظلها، ويأكلون من ثمرتها، ويحصلونه منها بيسر وسهولة، إن كانت دانية تناولوه، وإن كانت عالية ففي جذعها درج مهيئ يرتقيه من أراد، بخلاف أكثر الشجر الطوال، فالوصول إلى ثمرتها صعب عسير. إخوة الإيمان، هذه قطرات من بحار المعاني الجليلة التي تضمنها هذا الحديث الشريف في بيان فضل المؤمن وكرمه وتشبيهه بالنخلة. فمن كانت هذه الصفات فيه فليحمد الله وليسأل الله من فضله، ومن كان عارياً من شيء منها فليجتهد في إصلاح نفسه وفي تقويمها وتكميلها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن من المناسب أن أختم هذه الخطبة ببعض التنبيهات المناسبة لموضوعها، فمنها أن بعض الناس إذا مر ذكر المقارنة بين المسلمين والكفار انطلق لسانه بمدح الكفار والثناء عليهم والإعجاب بهم، وانطلق لسانه بثلب المسلمين وذمهم وذكر معايبهم، ولا شك أن هذا غلط عظيم. فالمؤمن مهما كان عنده من النقص فهو خير من ملء الأرض من الكفار، من اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة، ولا يستوي عند الله عبد كافر وعبد مسلم ولو كان في المسلم نقص كبير. ومن التنبيهات أيضا أن بعض الكتاب في الصحف وبعض الطلاب في المدارس يرددون في بعض المناسبات حديث أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم، وهذا حديث لا تصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فراويه مسرور بن سعيد متهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، لنتعاهد إيماننا ونحاسب أنفسنا وننظر إلى شعب الإيمان ونستكملها قدر الطاقة وجهد الاستطاعة، فكلما كمل العبد إيمانه كلما ارتفعت عند ربه درجته. وإذا كان النخل يتفاوت جودة ونفعا، فكذلك أهل الإيمان يتفاوتون في الخير والفضل. جعلني الله وإياكم من المسارعين في الخيرات التاركين للمنكرات، إنه جواد كريم. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.